الدكتور أرتور. على مر العصور ظلت مهنة الطبيب من الحرف التي حظيت وتحظى وستحظى باحترام الناس، لأنها مهنة نبيلة تخلص المرضى من آلامهم وتنقذ الأرواح، وكثيرا ما غيرت مجريات الحياة لدى أسر عديدة. هذه النظرة إلى الطبيب لا تختلف في مدينة سيدي قاسم في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. خلال تلك الحقبة كان أجانب كثيرون يفدون على المغرب للعمل في إطار التعاون بين المملكة وبلدانهم. كان كثير من الأجانب من الفرنسيين خاصة يعملون في التعليم وفي قطاع الصحة وفي مجالات أخرى. الشركة الشريفة للبترول من المؤسسات الحيوية في سيدي قاسم، حيث توجد مصفات لتكرير البترول. كانت الشركة توفر لمنتسبيها من أطر وعمال خدمات عدة، من بينها توفير طبيب يتولى الرعاية الصحية للعمال وأفراد عائلاتهم. كان للشركة طبيب ظل في الخدمة عدة سنوات، لكنه أحيل على المعاش واضطر إلى الالتحاق بأسرته في الدار البيضاء. كثيرون هم الذين لم ينسوا الدكتور جون لوي. ظل المنصب شاغرا لفترة، وذات يوم التحق بالشركة الشريفة للبترول الطبيب الجديد. اسمه أرتور، الدكتور أرتور ماسكا، رجل في منتصف العمر بدأ الصلع يزحف على أم رأسه، لم يكن يبدو في أتم عافيته. تولى الدكتور أرتور ماسكا العناية الصحية بأطر وعمال الشركة الشريفة للبترول وأفراد عائلاتهم. يقصده هؤلاء كلما أحسوا بألم مهما كان بسيطا. فالرجل الذي لا يتجرد من وزرته البيضاء هو الطبيب الذي يخلصهم من الألم ويستطيع فك تعقيدات أحوالهم الصحية. كان للدكتور أرتور سكن وظيفي، فيلا مفروشة وسيارة خدمة، فضلا عن أجرة شهرية تفوق ما تخيله. كان تحت إمرته ممرض وبضع ممرضات وقابلة متخصصة. مع مرور الأيام لاحظ مساعد الدكتور أرتور أنه لم يكن يستقبل مرضاه إلا بحضور الممرضة إذا كان الأمر يتعلق بفحص عادي، وحين يتعلق الأمر بامرأة حامل فإنه لا يفحصها إلا بحضور القابلة. كان الطبيب أرتور يتذرع بكونه لا يعرف اللغة العربية، ولكن الذي لاحظه أعوانه أنه لا يصف لمرضاه دواء إلا بعد أن توافق عليه الممرضة أو القابلة. تفانى كل الأعوان في خدمة الطبيب لجعله يندمج في محيطه الجديد، فالرجل لم يكن قد زار المغرب من قبل. لم يقم الدكتور أرتور ولا مرة واحدة بوصف دواء لمريض دون العودة إلى معاونيه، ولذلك فإن تساؤلات كثيرة بدأت تتسرب إلى أذهان العاملين في محيطه. ذات مرة حضر إلى العيادة عامل من عمال الشركة الشريفة للبترول. كان الرجل يشكو ألما في البطن. بعد أن فحصه أراد أن يصف له دواء. طلب من الممرضة رأيها. كانت قد توصلت قبل يومين بعينات من دواء جديد من تلك العينات المجانية التي تقدمها شركات صناعة الأدوية للترويج لمنتوجاتها. اقترحت الممرضة أن يوصف ذاك الدواء للمريض، ولم تكن قد قرأت بعد تركيبته ولا دواعي استعماله. بعد أن خرج المريض راجعت الممرضة ورقة البيانات الخاصة بالدواء. كان نوعا جديدا من حبوب منع الحمل. تكتمت على الأمر. صار الآن شبه يقين شكها في مؤهلات أرتور، الدكتور أرتور. بعد يومين حضر لدى الدكتور مريض آخر كان يشكو من ألم في الأمعاء. أرادت الممرضة أن تختبر الدكتور أرتور، الذي ما أن سألها عن الدواء الذي تقترحه للمريض حتى ناولته علبة أقراص منع الحمل. إمعانا منها في اختبار الدكتور ناولته أيضا ورقة البيانات المتعلقة بذاك الدواء. قال الطبيب أرتور إن الدواء يلائم فعلا حالة المريض. تيقنت الممرضة من أن ليس للدكتور أرتور أدنى إلمام بمجال الطب. أبلغت زميلاتها بالذي عاينته، وصرنا تلازمنه وتراقبن أفعاله. مرات كثيرة استفسرنه عن أمراض وأدوية، لم يجب ولا مرة واحدة بما يقنع. شاعت أخبار الدكتور آرتور في مكاتب الشركة الشريفة للبترول، ولكن المسؤول الإداري كان يرد بأن آرتور ماسكا إنما تم توظيفه بعد أن درس الرئيس المدير العام للشركة ملفه، والرئيس المدير العام نفسه طبيب مارس الطب وتولى مناصب المسؤولية في قطاع الصحة العمومية. لا قرار على مستوى الإدارة، ولذلك ظل آرتور ماسكا طبيب الشركة الشريفة للبترول في سيدي قاسم. ذات مساء أحضرت إلى المصحة سيدة حامل بعد أن جاءها المخاض. كان على الطبيب أن يساعدها على الوضع. طلب القابلة لم تكن موجودة، واضطر إلى أن يواجه الحالة بمفرده. عدة ساعات حاول. اللحظات الثامنة تمر، حالة المرأة تزداد سوءا. في تلك الأثناء حضر الممرض إلى المصحة، جاء ليستأنف عمله بعد أن انقضت عطلته. لما عاين ما يجري نصح بنقل المرأة إلى المستشفى البلدي حيث يعمل طبيب مغربي مشهود له بالكفاءة. كانت الفكرة التي لم يستطع آرتور ماسكا أن يهتدي إليها. نقلت المرأة في حالة صحية مزرية في المستشفى البلدي، أنقذ حياتها وحياة والدها ذاك الطبيب المغربي. ما أن تم التأكد من أن السيدة جاوزت مرحلة الخطر، حتى دعا الطبيب المغربي الدكتور آرتور إلى الالتحاق به في مكتبه. هناك في غفلة منه دقت ساعة الحقيقة. بادر الطبيب المغربي من يفترض فيه أن يكون زميله في الحرفة بالسؤال عما قام به لإعداد المرأة للوضع. ارتبك آرتور وازداد وجهه شحوبا، اتخذ سبيلا ذاك الشعار الذي يقول الهجوم أفضل وسيلة للدفاع. دون مقدمات بدأ يصرخ يهدد برفع دعوى ضد الطبيب المغربي لمتابعته بتهمة الطعن في مؤهلاته العلمية. الهجوم أفضل وسيلة للدفاع، كثيرون من يرون ذلك، ولكن الأمر لا يستقيم في كل الحالات. كان الطبيب المغربي في حالة غضب شديد، كان كاتما لغضبه وهو يسأل آرتور الدكتور آرتور. كانت المرأة التي وضعت قبل ساعة على شفا الهلاك، ولذلك لما بدأ آرتور يصرخ لم يتمالك الطبيب المغربي نفسه فأمسك بخناقه. جحظت عينا آرتور، كاد يختنق لما أرسله الطبيب المغربي. كانت حادثة مدوية، والواقع أن أصداء ما كان يقوم به آرتور ماسكا طبيب الشركة الشريفة للبترول كانت تتناهى إلى علم السلطات العمومية، ولكن أي وقائع لم توفر ما قد يبرر التدخل. بعد حادثة المستشفى البلدي فقط تبين لإدارة الشركة الشريفة للبترول أن الأمر يتطلب اتخاذ قرار لا يحتمل أي انتظار. تقرر الاستغناء عن خدمات الدكتور آرتور، لكنه بعد أن بلغ القرار طالب بالتعويض عما اعتبره تسريحا تعسفيا. ولما طلب بإخلاء المكتب الذي كان يشغله في المصحة ارتكب الخطأ الذي سيوقعه في الشباك، فقد قام بالاستيلاء على معدات طبية ذات قيمة وعلى كمية هامة من الأدوية. وضع ما استولى عليه في حقيبته، محطة القطار كانت قريبة، توجه إلى الرباط. إثر ذلك تقدم المسؤول الإداري للشركة الشريفة للبترول بشكاية في الموضوع لدى مصلحة الأمن في سيدي قاسم. كان الأمر يتطلب تحركا سريعا، وبينما كان القطار الذي امتطاه آرتور ماسكا يسير باتجاه الرباط سبقته برقية لمصلحة الأمن في سيدي قاسم تطالب بتوقيفه وتسليمه. بعد بضع ساعات تم إحضار آرتور وحقيبته السوداء. لم يتوفر للشرطة القضائية ما يكفي للتحقيق معه حول مؤهلاته العلمية والمهنية. كان على عميد الشرطة في سيدي قاسم أن يحدث لدى الرجل صدمة ما، فقد أمر بأن يتم إفراغ الحقيبة السوداء من كل محتوياتها ودفعة واحدة على المكتب حتى يرى الجميع ما كانت تحتويه. في تلك الكومة من الأشياء كل وسائل الإثبات التي تدين آرثور ماسكال. كانت في الكومة المعدات الطبية التي سطع عليها من مصحة الشركة. كان هناك أيضا جواز سفره الذي يؤكد أنه لم يكن طبيبا. أكثر من ذلك، استخرج عميد الشرطة من الكومة خاتم كلية الطب في إحدى الجامعات الأوروبية الشهيرة. كان آرثور ماسكال ينظر في صمت إلى الكومة، لم يقوى على الكلام. سيعترف لاحقا بأنه لم يكن طبيبا، كان نزيلا في أحد المستشفيات ببلده حيث كان يعالج من سرطان الدم. من حين لآخر كان يساعد المرضى من المسنين على النهوض أو التمشي في الغرفة التي كان يتقاسمها معهم. ذات يوم قرأ في إحدى الصحف إعلانا مطلوب أطباء للعمل في المغرب. كان من الذين يعتقدون وقتها لجهلهم أن المغرب بلد قفر. خطر بباله أن يحاول الظفر بواحد من تلك المناصب المعروضة. كان على علاقة بشخص يعمل في تزييف الأختام. صاغ له طابع كلية الطب في إحدى كبريات الجامعات بالغرب الأوروبي. زور له أيضا مطبوعات شهادة الدكتوراه في الطب. كتب اسمه وختم نسخة منها. كانت الشهادة ضمن وثائق الملف الذي تقدم به آرثور لدى إدارة الشركة الشريفة للبترول. دون تدقيق فالرجل تثبت وثائقه أنه طبيب. تم تعيين آرثور ماسكال الخمسيني ذي الوجه الشاحب طبيبا مكلفا بالرعاية الصحية لأطر وعمال الشركة الشريفة للبترول في سيدي قاسم. سقط عنه القناع. كان يحمل معه أدلة إدانته، وعلى أساسها تم تقديمه للمحاكمة. لم يكن آرثور ماسكال دكتورا ولا طبيبا، كان محتالا. ملفات بوليسية.